أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 66 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. مستمرة معنا حقوق المسلم أو واجبات المسلم التي يجب أن يؤديها لأخيه المسلم. أما كونها حقوقا فهي بالنسبة إلى من يقتضيها، وأما كونها واجبات فهي بالنسبة لمن يؤديها. فالذي يؤدي الواجب يعتبر بالنسبة إليه واجبا، والذي يأخذ هذا الأداء يعتبر بالنسبة إليه حقا. وذكرنا في بعض القراءات السابقة في هذا الباب أن تعبير المسلم ليس مقصودا به المسلم الذي آمن بالله ومحمد رسول الله اللي هو المسلم بالمعنى الخاص، وإنما مقصود به المسلم بالمعنى العام، المسلم الذي هم خلق الله جميعا، هؤلاء جميعا يشملهم وصف الإسلام، لأن الحقوق في معظمها حقوق إنسانية وليست حقوقا متعلقة بالديانة. بعضها متعلق بالديانة وهو قليل، لكن الأغلب أنها حقوق إنسانية تجب للإنسان على الإنسان بهذا الوصف وليس بوصف الدين الذي يعتنقه كل منهما. وقفنا في القراءة الماضية عند ما ينبغي من الستر على المسلم، الأدلة القرآنية والنبوية ومن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على وجوب الستر على المسلم. من ذلك يقول الإمام الغزالي: من ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل. يعس يعني يمشي يفتش يتجسس يشوف في حرامي، في واحد بيعمل جريمة، في ناس غرباء، في حد فقير بيت أهله جوعة، بيت أطفاله جوعة، بيت محتاج لستر. يعس يفتش يمشي من العسس وهو المشي بالليل. وفي القرآن الكريم: والليل إذا عسعس، عسعس يعني جلكم بطيئا شيئا فشيئا حتى طغى على كل شيء. فهو يعس بالليل يعني يمشي في وقت هذا العسس. كان يعس بالمدينة من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى. هو ماشي لقى سمع صوت هنا، فتسور عليه، طلع السور، فوجد عنده امرأة وعنده خمر. لا، الراجل اللي بيغني ده مبسوط جدا، سكران ومعاه سيدة أجنبية ليست زوجته. فقال: يا عدو الله، ده سيدنا عمر، قال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ أنت فاكر أنك أنت عشان قاعد في بيتك وقافل الباب ربنا مش هيسترك؟ ربنا فضحك وأنا جيت وزبطتك. فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل. قال له: على مهلك شوي، فإن كنت قد عصيت الله واحدة فقد عصيت الله أنت في ثلاث. قال تعالى: ولا تجسسوا، وقد تجسست بسماع الصوت اللي بره، أنت مالك ماشي كأنك مش سامع. وقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد تسورت علي الدار، طلعت من على السور مش على ظهرها بس يعني. وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، وقد دخلت بيتا هو غير بيتك بغير إذن مني ولا سلام علي، لا استأذنت ولا سلمت حتى عشان أعرف أنك أنت مش داخل تأذيني. فقال عمر، سكت شوية كده يعني مفاجأة، راجل سكران ومتنيل وحافظ الأحكام القرآنية في الدخول والاستئذان وبتاع. ثم قال له: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ لازم ناخد بالنا هنا أنه ده مش عفو. عمر هنا نزل على حكم القانون، القانون بيقول له هذا التفتيش باطل، والتفتيش الباطل كل ما ينتج عنه باطل حتى في القوانين الوضعية. فهذا سبق للإسلام من 1500 سنة، أنه إذا كان التفتيش باطلا فكل ما يترتب عليه من جريمة، كل ما يكتشف من جريمة لا يجوز الحساب عليه لأن الإجراءات تعتبر باطلة. فقال له عمر: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين، لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا. فعفى عنه وتركه وخرج. الثاني عفى عنه ليست عفوا، وإنما هو إعمال مقتضى القانون الذي يقرر أن التفتيش إذا كان على غير الطريقة التي يبيحها الشرع يبقى تفتيش باطل. وقال رجل لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب نفسه: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنيته، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ النجوى هي الكلام السر في الحديث الصحيح: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ما يقعدوش اثنين يوشوشوا بعض والثالث قاعد بعيد مع زبول كده، ما ينفعش، لأنه هذا يؤذيه، وفي رواية صحيحة فإن ذلك يؤذيه، وفي رواية صحيحة أخرى فإن ذلك يحزنه. مجرد الحزن الذي هو أقل من الأذى، قال إن ذلك يحزن، تحزن أخوك ليه؟ فالرجل جه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول إن الله تعالى ليدني منه المؤمن، يقرب منه المؤمن، فيضع عليه كنفه. الكنف من الإنسان هو الحضن اليمين الحضن الشمال، دول الكنف، وهو الاثنين اسمهم كنفه، مش كنفين يعني، هو كنف واحد. إنما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقاربكم مني مجالسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنفا، لأنه بيكلم جمع مش بيقول لكل واحد، فالكنف هو حضن الرجل يمينا ويسار. ومن الله تبارك وتعالى هو ستره ورحمته وتقريبه لعبده، لأنه تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشبه بخلقه. إنما يدني عليه كنفه، رب العالمين يدني عليه كنفه، يعني يصبغ عليه ستره، فلا يرى أهل الموقف وهم يرون، ولا يسمعون وهم سامعون ما يدور بين الرب وبين هذا العبد. طيب، قال: إن الله تعالى ليدني منه المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، يستره من الناس اللي في اليوم القيامة أهل الموقف، فيقول رب العالمين، يقول لهذا العبد الذي قربه منه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه كلها، يقعد رب العالمين يأخذ العبد كده بالراحة، يقرره بكل الذنوب اللي ارتكبها في الدنيا صغيرها وكبيرها، ورأى يعني العبد في نفسه أنه قد هلك، هروح فين أنا؟ ده قتل وسرقة وزنا وظلم، هروح فين؟ وشرب خمر وكل المعاصي عملها، هيروح فين؟ رأى أنه قد هلك، رأى في نفسه أنه قد هلك. قال له رب العالمين: يا عبدي، إني لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد هنا هو الملائكة، الملائكة الذين شهدوا عليهم في الدنيا بهذه المعاصي وصعدوا بها إلى رب العالمين فكتبوها في كتبهم، ثم جاءوا يوم القيامة وهم على هذا النفاق وهذا الكفر، فيذهبون إلى جهنم، والملائكة اللي هم الأشهاد يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال الإمام الغزالي: وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا أو معافى، روايتان صحيحتان، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة، وفي رواية صحيحة، وإن من الإجهار، الإجهار هو الإظهار، أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به. وفي رواية صحيحة: إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيستره عليه ربه، فيبيت يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: فعلت البارحة كذا وكذا وكذا. فهذا هو المجاهر، لأنه بعد الستر كشف صفحة نفسه للناس وقال لهم ما فعله وهو مستور. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به. طب أنت عملته سرا، ربنا سترك، بتروح تخبر به ليه؟ وهذا كلام فيه جناية كبيرة. قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: إشهار الذنب في الملأ، يعني إخبار الناس به، إشهار الذنب في الملأ جناية على ستر الله الذي أسدله عليه، وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه. ما بيقول له: ده أنا كنت مبسوط جدا وسمعت بالليل بقى وأنا سكران الأغاني الفلانية وشفت الأفلام الفلانية واتكلمت مع الناس في سيرة الناس التانيين، حالة نشوة، فيرغب السامع في أن يجرب هذا الشر اللي هو ما يعرفوش، وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه أو أشهده، فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته الأولى بالمعصية. يعني هو بالمعصية ارتكب جناية، ثم بالإشهار ارتكب جناية، ثم بتحريك رغبة الشر في من أبلغه ارتكب جناية ثانية، فهما ثلاث جنايات، فتغلظت بهما العقوبة عليه. فإن انضاف إلى ذلك ترغيب الغير في مثل فعله صار جناية رابعة، وتفاحش الأمر. تفاحش الأمر يعني إيه؟ يعني بقى أعظم من أن يتدارك، بقت مصيبته سودة، بيعصي سرا يكشف سره، يغري الناس بأن يفعلوا مثل ما فعل، يقنعهم بأنهم يسلكوا سبيل الفساد، فهذه جنايات متراكمة تجعل حال هذا العبد حالا سيئا. قال فيه الإمام الزبيدي: صارت جناية رابعة تنضاف إليه وتفاحش الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه، وفي رواية صحيحة في أذنيه، الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب، وخصه بعضهم بالقصدير. كلنا عارفين القصدير بتاع اللحام ده، لما تحط جنب عود كبريت كده تلاقيه بقى زي السائل ويتجمد فورا. فصب في أذنه أو أذنيه الآنك يوم القيامة. ده اللي بيسمع كلام الناس وهو مش قاصد، لا، اللي بيسمع كلام الناس وهو قاصد يستفيد من اللي بيقولوه، اتنين علماء بيتكلموا يتنصتوا عليهما عشان يسمع ياخد فايدة، واحد بيوعظ واحد يسمعه كده عشان يستفيد من الموعظة، واحد بيحكي خبر قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر بيسمعه عشان إذا كان فيه شر يتجنبه، إذا كان فيه خير يستفيد منه. هذا كله لا يدخل في هذا. إنما الذي يستمع حديث قوم وهم له كارهون، اللي بيستمع الحديث من أجل المفسدة، عايز يسمع أخبارهم فيشي بهم من أجل الوشاية، يبلغ عنهم، ياخد بنطة عند ضابط مباحث أو ضابط أمن الوطني أو المخابرات ويقول لهم دول فلان وفلان بيعملوا كذا وكذا وكذا، أو النميمة، يسمع ويروح بعد شوية الدكتور أيمن، أشكت الدكتور أيمن مش سمعت لك فلان وفلان بيقولوا كذا وبيعيدوا كذا وبيخلوا كذا، وأيمن ينبسط لأنه جاب له أسرار الناس من غير هو ما يتعب، وهو ما عليهش ذنب، هو سمع بس كلام الرجل النمام ده، والنمام هو اللي عليه مصيبة أولى أنه سمع والناس له كارهون، ومصيبة تانية أنه أبلغ غيره بذلك. أو الاغتياب، ده أنا كنت فاكر فلان كويس طلع زي الزفت، ده أنا كنت فاكر إيه، عرفت منين؟ سمعت بيقول فلان كذا وكذا وكذا، هو مش سمع، هو تسمع له، هو ألقى سمعه إليه على كره من صاحب الكلام. ولذلك في الحديث: من استمع خبر قوم وهم له كارهون. طيب عقابه في الآخرة إيه؟ كل أنواع العقاب المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية أقرب ما تكون إلى جنس العمل. وأنا بقول أقرب ما تكون لأنه أحيانا نحن لا نعرف الصلة بين العقوبة وبين الجريمة، ما احنا مش عارفين ليه الجريمة دي كده وليه الجريمة دي كده. علماء كتير تكلموا في فلسفة هذه العقوبات، لكن هنا الحديث ده واضح في ان العقوبة من جنس العمل. انت تنصت بهذه الاذن فيصب في اذنه الآنك يوم القيامة، الذي هو الرصاص المذاب او القصدير. هذا فيما يتعلق بالستر. ثم انتقل الى واجب اخر او حق اخر، ومنها قال الإمام الغزالي: ومنها أن يتقي مواضع التهم. احنا عارفين منها دي من الواجبات أو الحقوق التي للمسلم على المسلم. ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألسنتهم عن الغيبة، فإنهم إذا عصوا الله بذكره كان هو السبب فيه وكان شريكا لهم. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت سبت آلهتهم الأول فهم هيسبوا إلهك، ترتكب انت الذنب لأنك بدأت بسب آلهتهم. ولا تسبوا الذين يدعون، يعني من الآلهة الباطلة من دون الله، فيسب هؤلاء المشركون الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بغير علم، ويبقى الذنب عليك. فاللي بيضع نفسه في موضع الريبة وفي موضع الشبهة وفي موضع التهمة ثم يتكلم الناس عنه، الناس بيرتكبوا ذنب بسببه، يبقى هو شريك للناس اللي اتكلموا عنه، مع انه هو مجني عليه، بس سبب الجنايه هو، فيتحمل وزرا او قسطا من هذا الوزر. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف ترون من يسب ابويه؟ قالوا: يا رسول الله، وهل من احد يسب ابويه؟ قال: نعم، يسب ابوي غيره فيسبون ابويه. الحديث ده حديث متفق عليه في الصحيحين، لكن برواية مختلفة بلفظ مختلف عما هنا. إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الشيخين البخاري ومسلم، وهو نهي شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يعرض المرء والديه للسب والإهانة إذا سب أو أهان والدي شخص آخر. الأصل طبعا اللي حيرد عليه هذا السفيه، كمان من السفاهة أن تعرض نفسك للسفهاء، لأنه زي ما سمعنا مرة قبل كده: إذا سبك الجاهل فسببته فقد جهلت مثله، وإذا سبك العالم فاغفر له حتى تستر عليه إنه غلط هذا الغلط. هذا من واجباتنا، أما إذا تعرضت أنا للجهلة وسببتهم أو ذكرت آبائهم بسوء فلا تثريب عليهم إن سبوني أو ذكروا آبائي بسوء. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم إحدى نسائه، هذا أيضا في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها من حديث صفية بنت عبد المطلب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، صفية بنت حيي بن أخطب التي كانت من سبي اليهود في خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فمر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، هذه زوجتي صفية. صفية في خيبر ولا بني المصطلق؟ بني المصطلق. صفية من سبي بني المصطلق مش خيبر. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن فيه؟ يعني لو ظننت في أي مخلوق كان لا أظن فيك، أنا مهما ظنيت في الناس أنت لا يمكن أظن فيك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي رواية أنه قال لهما: كان رجلين، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، فقلت: على رسلكما، يعني شويش واحدة واحدة ما تستعجلوش، على رسلكما، إنها صفية. وده كان إمتى يا جماعة؟ ده كان في العشر أواخر من رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فجاءته صفية بنت حيي زوجته تزوره، فقام يوصلها إلى دارها. الغرفة دي اللي بقت دلوقتي جوه المسجد كانت على باب المسجد، فقام يوصلها إلى دارها أو إلى باب بيتها، وقف معها على الباب لأنه هو معتكف ما بيخرجش. فمر هذان الرجلان فقال لهما هذه العبارة الرقيقة: على رسلكما، إنها صفية، يا رسول الله فيك لا أشك، أو إن كنت أظن فيك لا أظن. قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما، أو أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. وقال عمر رضي الله عنه، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن. أنت اللي جيت هنا واقف عند باب الخمارة تعمل إيه؟ لا ده أنا واقف. واقف ليه؟ ما تروح قدام الناحية التانية، لازم تقف على باب الخمارة، ده موضع التهمة. لكن لو وقفت على باب المسجد مش هيبقى موضع التهمة، الناس هتقول يا داخل يا خارج، فهذا موضع حسن ظن. أما أن تذهب إلى الأماكن السيئة الفاسدة التي فيها الانحراف والمعاصي والفساد وتقف جنبها، هذا من أقام نفسه مقام التهم أو وضع نفسه في مواضع التهم، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن من أساء الظن به. ومر برجل، مر عمر رضي الله عنه برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق، واقفين في وسط الشارع كده بيتكلموا، الناس كلها شايفاهم رايحة وجاية. فعلاه بالدرة، عمر كان عنده حتة جلد صغيرة كده طول تاريخ عمر، فعلاه بالدرة، قال له: سأوجعك بالدرة. الناس فاكر الدرة دي كرباج، لا الدرة دي بتاع كده ما تجيش 20 سنتي كاوتش، يعني من الكاوتش اللي كان موجود ايامهم، يعني مش بلاستيك متطور ولا مصانع الشريف ولا بتاع، يعني حتة كاوتشاية كده يعمل للناس بيها كده، فيقولوا عليه بالدرة كأنه ضربه وعقبه يعني. إنما هذا كان مجرد تنبيهات، لأنه لا يستطيع أن يضرب ظهر الناس ولا رؤوسهم ولا وجوههم إلا بحق، فعلاه بالدرة خبطوا خبطة كده على كتفه ولا على إيده ولا بتاع. فقال: ما هي أمير المؤمنين؟ أصبر علي، أنت بتضربني ليه؟ إنها امرأتي. فعمر هنا بقى ما جرروش زي ما جرروا في الحادثة الثانية، قال له: فهلا حيث لا يراكم الناس؟ مراتك وبتكلمها في كلام، ليه تقف بيها على الشارع؟ ما تروحوا بيتكم، كلموا بيتكم. قال: إنها امرأتي. ما هي أمير المؤمنين؟ إنها امرأتي. قال: فهلا حيث لا يراكم الناس؟ ما دام مراتك ما تقفش تكلموا في الشارع، اقفوا اتكلموا في حتة بالدارية. هذا طبعا متعلق بالظرف الاجتماعي الذي كانت تعيشه المدينة في ذلك الوقت، والظرف الاجتماعي ده كان في كل المدن الإسلامية في ذلك الوقت، لم يكن من اللائق ولا من المباح أن يتحدث النساء والرجال في الطرقات، كانوا بيتقابلوا في الأسواق، بيتقابلوا في المساجد، يقرأ السلام، يقول كلمة عابرة في وسط الناس، ما فيش بأس. لكن أن يقف امرأة مع رجل أو رجل مع امرأة على قارعة الطريق أو في خلوة أو دروة من الطريق، هذا لم يكن معهودا. أما الآن فلا أستطيع أن أقول لمن وقف مع امرأة في الطريق أنت مجرم، لأن عادات الناس تغيرت، وهذا الحكم يتبع العادة. لم تعد عادة الناس أن النساء في البيوت مخدرات، لا، النساء في الشوارع طول النهار وفي الوظائف وفي الأعمال وفي الجامعات وفي المستشفيات وفي العيادات بتاعت الأطفال وفي كل حتة، فما أقدرش أقول له ما تكلمهاش، وإذا كلمها بغير ريبة لا ألومه ولا ألومها، إنما اللوم يتوجب عند الاسترابة. واقف في موقف مش كويس، عامل منظر مش مقبول، بيتكلم بطريقة فجة الناس معاه، هذا موضع ريبة وينبغي أن يرد عليه فيه أو يكف عنه، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. لكن في غير موضع الريبة بعد تغير الأوضاع الاجتماعية لم يعد هذا الأمر واردا. قال الإمام الغزالي: ومنها، أي من هذه الواجبات التي نتكلم فيها، ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه. أنا عارف أنه الدكتورة نجوى لها حاجة عن الدكتور أيمن، وهي بتقدرش توصل للدكتور أيمن، عنده حراس وحجاب وسكرتارية وبلاوي، لكن أنا أقدر أشوفه كل يوم، أروح أقول له: يا أخي اتقي الله، خلص شغلة الستة دي، أو بلاش اتقي الله، اعمل معروف، دي قريبتي وعندها مشكلة عندك، خلص. هذه الشفاعة، وهذه الشفاعة ليست يعني تفضلا ولا تنفلا، وإنما هي من الواجبات التي يستحقها المسلم على أخيه المسلم، بل يستحقها الإنسان على أخيه الإنسان. لأنه الأئمة الكبار شفعوا لليهود، أبو حنيفة كان له جار يهودي أو جار فارسي غير مسلم يسكر وينشد شعر بالليل ويقعد يعمل دوشة في الحي اللي هم فيه، فافتقده ذات ليلة ما سمعش صوته، فقال الرجل ده راح فين، لا يكون جرى له حاجة، مات. فخرج من بيته بالليل سأل الناس، قالوا له: لا، ده الشرطة قبضت عليه وهو راجع بالليل سكران. فارتدى ملابس الخروج وذهب إلى الشرطة وشفع فيه، قال لهم: هذا جاري فأخرجوه من أجلي. فالراجل قال له: ده أنت أبو حنيفة، أنت اللي قعدت بنار في الجامعة تعلم الناس وفي السوق تبيع الحرير، كي تتشفع لي أنا وأنا كل يوم سكران؟ قال له: أيوة، لأنه حق الجوار أعلى من حق السكر بتاعك، السكر بتاعك بيضايقني، والغنى اللي بتغنيه والشعر اللي بتقوله بيزعجني، لكن حق الجوار علي، يجب علي أن أشفع لك. فالشفاعة واجبة على المسلم لكل من يستطيع أن يقضي له حاجة أو يكف عنه أذى دون أن يكون في ذلك ما لا يحتمل من المشقة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتى وأسأل، الناس بتأتيني وتطلب مني، وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي، فاشفعوا تؤجروا. يعني إذا جاء الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتريث قليلا زي ما يجي معنا بعد شوية في حديث، حتى يعطي الفرصة لبعض أصحابه كي يشفع للسائل أو الطالب. ديله يا رسول الله، ده جيراننا، ديله يا رسول الله، ده من قبيلتنا، دول الناس كانوا وحشين وتابوا يا رسول الله فشجعهم على التوبة، دول فقراء يستحقون العطاء. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لأصحابه وهم عنده أن يشفعوا، يعني يوصوا خيرا بطالب الحاجة حتى يقضيها له. قال: اشفعوا فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على يدي نبيه، ومرة ثانية في رواية أخرى على لسان رسوله، ما يشاء. انتوا قولوا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حيقدرني على العطاء بالطريقة التي تناسب هذا الأمر. وفي رواية متفق عليها: اشفعوا فلتؤجروا، عن أبي موسى الأشعري: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. كان أبو موسى روى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب الحاجة أو السائل نظر إلى أصحابه وقال لهم: اشفعوا تؤجروا. طب وفي أكثر من كده؟ فيه رفق بأصحابه وطلب لمصلحتهم أكثر من كده. اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، أو على لسان نبيه ما شاء. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية من قوله، هو من قول معاوية: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. وفي النساء: إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه كي تشفعوا فتؤجروا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. أنا ليه بقول بقى هنا معاوية ده مروي عنه موقوفا عليه في أبي داود، ومروي عنه موقوفا عليه في النساء؟ لأن الإمام الغزالي جابه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بعض الروايات رفعته، لكن هاتان الروايتان أدق. الرواية الثانية اللي هي فيها أن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلي تؤجروا، وإني أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا. هذه الرواية موجودة في أبي داود، لكن الروايتين الموقوفتين على سيدنا معاوية أكثر شهرة وشيوعا. وروى عكرمة عن ابن عباس، عكرمة من تلامذة ابن عباس الكبار، من كبار تلامذة ابن عباس ومن رواة التفسير عنه ومن رواة السنة عنه. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة، بريرة هذه امرأة كانت أمة، وأراد مالكوها أن يبيعوها، فعائشة أرادت أن تشتريها، فقال لها قومها، نعم ملاكها يعني، نبيعك إياها على أن يبقى الولاء لنا، لأن الولاء كان بيترتب عليه زمان ميراث قبل أن تنزل تشيعة مواريث، ميراث ونصرة وهبات وهدايا وما إلى ذلك. فقالوا نبيعك إياها على أن يكون الولاء لنا. فقالت عائشة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أريد أن أشتري بريرة وإن قومها يقولون على أن يكون الولاء لنا. قال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. نعم، في عقد بيع الرقيق في ذلك الزمان، حيث كان بيع الرقيق جائزا وموجودا، كان يجوز للبائع أن يشترط نفسه، زي ما تبيع شقة وتشترط أنها تبقى مكتب، تبيع شقة وتشترط أنها تبقى سكن، من حقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص السيدة عائشة من هذا الشرط بإيه؟ أعتقيها. فكسبت ثوابين، أعتقت أمة مسلمة، حررت نفسا مسلمة من ذل الرق وأسره، وأصبح الولاء لها لأن الولاء لمن أعتق. فكان ابن عباس يحكي يقول أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته في سكك المدينة. كل ما يلاقي بريرة ماشية في السكة يمشي وراه ويبكي ولحيته تتبل، يبكي بكاء شديد جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه اللي هو أبو عبد الله بن عباس، قال للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، يعني كيف حاله الرجل متنكد عليك يعمل عاد طول النهار، لو حبيت ترجعيه يعني. قالت يا رسول الله تأمرني فأفعل؟ بيبقى لأنه إذا كان أمرا لا يجوز عصيانه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، تأمرني فأفعل؟ قال لا إنما أشفع. قالت له والله لا أبيت معه ليلة واحدة ولو أن لي الدنيا كلها، أنا مش طيقاه أروح أرجعه إزاي، مش عايز أرجعه. طيب ليه ترجعه مع أن الراجل هو اللي بيرجع المرأة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته؟ لأن هي اختلعت منه، بريرة اختلعت من زوجها، عندما تحررت بالعتق اختلعت من زوجها وردت عليه الحديقة التي كان أهداها مهرا لها، فأصبحت المسألة بيدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ارجعي له، راجعتي هنا مش يعني يقول له رجعتك، لا ارجعي إليه بزواج جديد، لأن الخلع طلاق بائن أو فسخ بائن يعني. ومنها أي من هذه الحقوق أن يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام. قال بعضهم، والغريب أنه قال هنا بعضهم يبدو فات عليه اسم الصحابي، لأن الصحابي معروف له رواية هو كلدة بن حنبل رضي الله عنه، قال كلدة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، دب كده في الباب وخلاص، فتح الستارة ولا حتة الخشب اللي محطوطة زقها ودخل. فقال لي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم، أدخل يعني أدخل بصفة استفهام ومد الألف دي عشان تبقى استفهامية ظاهرة، قل السلام عليكم أدخل. فلما قال ذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدم جواز دخول البيوت بغير استئذان أصحابها. وفي القرآن الكريم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تتأكدوا أن في ناس وتأخذوا الإذن منهم. طيب إيه قصة الرجل ده بقى؟ كلدة بن حنبل، كلدة بن حنبل كأنه ممن يعني يقتربون من صفوان بن أمية، من زعماء قريش الكبار. لما أسلم صفوان بن أمية كان بيحب يجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل معه بلبن وجداية وضغابيص. الجداية هي الظبي الصغير ذكرا كان أو أنثى، والضغابيص هي القتاء الصغيرة، القثاء الصغيرة دي مش لقتاء، أول ما تطلع بيبقى فيها حاجات صغيرة كده تاكلها تلاقيها شديدة الحلاوة وكثيرة الري فيها مية كتير. فأرسل معه ظبي صغير وضغابيص قثاء صغيرة هدية ولبن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل داخل بقى شايل الهدية، ما هو فاضل لسه يقف، دخل دب الباب ودخل، أو دب الستارة ودخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه شايل وكده قال له رجع، ارجع تقول السلام عليكم ادخل. فطبعا ما ينساهاش، هو رايح بهديه من صفوان بن اميه الذي كان من كبار اعداء النبي فاسلم فاصبح من احبائه وخلصائه، ثم خد الدرس بنفسه، قال له ارجع وقل السلام، قل السلام عليكم ادخل. ومن هنا قال العلماء بوجوب الاستئذان مع الايات القرانيه التي فيها هذا النص. وقد قال رب العالمين واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. العلماء قالوا احسن منها اذا قال لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، او تقول له عليكم السلام ورحمه الله. اذا قال لك هو السلام عليكم ورحمه الله تقول له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اذا قال لك واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تزودش بقى، لانه واحد راح كان جالس عند ابن عباس، واحد جه قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فالتاني قال له هو بركاته وبدا يزود له في الدعاء، فقال له بس ابن عباس ان السلام انتهى الى البركه، ما فيش بعده بركاته حاجه تانية في السلام، هتقعد تقول له وفضله ونعمته وزاده وثروته، لا لا لا خلاص ان السلام انتهى الى البركه. فالراجل ده استغرق السلام كله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلص كل السلام، ما فيش حاجه احسن منه. فده حيوا باحسن منها او ردوها، ده اللي تردوها اذا كانت بكامل الصيغه الاسلاميه، تردها بكامل الصيغه الاسلاميه، اذا كانت اقل كمل انت الفاضل الناقص من الصيغه كله او بعضه. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، هذا حديث صحيح من روايه الامام مسلم والامام احمد، قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده، الذي نفسي بيده هذا قسم يتكرر كثيرا في السنه، والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده، يعني قسم برب العالمين، لان هو الله يتوفى الانفس حين النوم حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه، وفي روايه صحيحه لا تدخلون الجنه، وكلتا الروايتين صحيحتان مع ان بعض الناس اعطوا قالوا كلام لقبطه، يعني لا تدخلوا الجنه او لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا يتم الايمان الا بالمحبه، لا يتم الايمان الا بالاحسان الى الناس والموده وصدق الثقه فيهم وصدق الإحسان إليهم بقلبك وبلسانك وبعملك وبمالك وبكل شيء. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. إذا كان ده شرط دخول الجنة، لن ندخل الجنة إلا بالإيمان، ولن نؤمن حتى نتحاب، قل لنا الطريق الذي نتحاب به. ألا أدلكم على أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. حضرتكم عارفين الحديث الثاني اللي فيه اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الإنسان الواجب عليه أنه طول ما هو ماشي إذا وجد قوما يسلم عليه، وهنشوف أدب السلام بعد شوي. إنما إفشاء السلام من أهم الأشياء التي تحبب الناس فيك. وأنا أذكر أنه حد من أصدقائنا في إنجلترا إنجليزي يعني، كان يسير في منطقة من المناطق الشعبية اللي فيها خطورة انك تمشي فيها بالليل. هو حكى انه هو جاي كده لقى مجموعة 3-4 شبان شكلهم من ممكن يعتدوا عليه او يؤذوه او بتاع. فلما قرب منهم قبل ما يوصل لهم بالظبط عشان ما يديهمش فرصة يعتدوا عليه، قال لهم هاي جايز، مساء الخير يا شباب، ازيكم يا شباب. فهو قال سكتوا. فلما قرب منهم كرر عليهم التحية بلفظ اخر فردوا عليه. وعدى من الشارع، وبعدين بعد ما مشي شويه كده لقى اتنين منهم ماشيين وراه، قال اه ما فيش، ما ينفعش بقى السلام عليكم. وصلوا وفضلوا ماشيين وراه لغايه ما وصل لشارع فيه نور كافي وفي حركه كافيه ما حدش اعتدي عليه فيها، سابوه وعدى الشارع ورجع. فهو قال انا تبينت انهم ماشيين وراي يحرسوني لا يطلع علي عصابه اخرى من العصابات، العصابات الشباب دي بيسموها الجانجز، يوث جانجز وبتاع، اليوث جانج ده يطلع علي حد من العصابات دي يضربني من الحته ما كنتش شايفهم، فهم مشي ورايا لان انا سلمت عليهم. انا سمعت منه القصه دي وكنت في غايه العجب، بتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم، اقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فحتى في هذا الجو الذي ليس فيه مسلمين ولا يعرفون فضيله السلام، السلام ادى الى ان يعني ينقذ الرجل اذا كان معرضا لخطر يعني. وقال عليه الصلاه والسلام، دي اداب السلام اللي بقول لحضراتكم عليها، يسلم الراكب على الماشي. ليه؟ لأن الراكب حاسس بنفسه، يعني راكب حمارة أو راكب جمل أو راكب حصان، والتاني ماشي على رجليه. فما احتقروش لانه ماشي على رجليه انا وانا راكب اسلم عليه. دلوقتي تقدر تقول اللي راكب مرسيدس يسلم على راكب فيات، ها، واللي راكب بيجو يسلم على راكب كيا زي امل كده، واللي راكب كيا يسلم على راكب عجله. فكلما زادت نعمه الله عليك كلما زاد الطلب منك واصبح الطلب اليك، مطلوب منك مطلوب اليك ان تسلم انت، لان نعمه الله تقتضي شكرا، وهذا من الشكر. يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. ليه؟ لان القاعد قاعد مش بيتحرك، انت اللي هتعدي عليه، فانت معدي عليه تقول السلام عليكم. طيب، والقليل على الكثير، لانه حق الكثره اكثر من حق القله. فاذا كنا اثنين او ثلاثه ماشيين وفي ناس قاعدين مجموعه من الناس، نسلم عليهم احنا، القليل يسلم على الكثير. طب احنا ماشيين ركبين، ركب رايح وركب جاي، او ركبين، ركب بيسرع وركب بطيء، وركب في عدد كبير وركب في عدد قليل، العدد القليل يسلم على الكثير. وفي الصحيح ايضا والصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير توقيرا لكبره واحتراما له. وفي روايات أخرى وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، الرواية اللي فيها كده أنه إذا سلم واحد من القوم أجزأ عن الجميع، وإذا رد واحد ممن سلم عليهم أجزأ عن الجميع. وده اللي جرى عليه كلام الفقهاء وآل التربية يعني. قال قتادة، كانت هذا من التابعين، قال قتادة: كانت تحية من كان قبلكم السجود، فأعطى الله عز وجل هذه الأمة السلام، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. طيب ايه السجود ده؟ كانوا بيسجدوا كده في السجود؟ لا، السجود بمعنى الانحناء، ينحني كده كالراكع، دي التحيه. الا ترون اناسا حتى الان اذا سلموا على كبير او عظيم او حاكم او مسؤول ينحنون له انحناء قبيحا، واناس اخرين يقفون مصلوبي الطول ظاهر الكرامه، يسلمون بادب وباحترام لكن لا يهينون انفسهم. فالتحية في من قبلنا كانت فيها نوع من إهانة النفس، اللي هو ده الانحناء المبالغ فيه السخيف. لا يزال إخواننا الأقباط في مصر إذا لقوا كاهنا من كهانهم الكبار، أو إذا لقي كاهن صغير الدرجة كاهنا أكبر منه، يحييه بهذه الطريقة، يسموها مطانية. إذا شفت فلان عملت له مطانية، وأنا رأيت كثيرا منهم يصنعون ذلك في مناسبات عامة وخاصة. مطانية يعني إيه؟ يعني ينحني إلى ما يشبه الركوع، بعضهم ينحني فيلمس بطرف أصابعه الأرض. هذه تحية يعني ليس فوقها تحية عند إخواننا الأقباط في مصر، هذا من بقايا ما كان من تحياتهم السابقة، استصحبوها حتى الآن. للأسف أن بعض إخواننا المسلمين لا يعرفون ذلك، فاعتبروا هذا من أنواع الشرك اللي كذا، ومن أنواع كذا، ومن أنواع كذا. ومن الواجب علينا يا جماعة قبل أن نحاكم الآخرين أن نعرف عقائدهم وأن نعرف أحكام أديانهم حتى لا نقع في خطأ ليس له مسوغ. قال الإمام الغزالي: والمصافحة أيضا سنة مع السلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. فجاء ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللي خلص السلام ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. إذن أنت إذا سلمت سلام بس عشرة، سلام ورحمة عشرين، سلام ورحمة وبركة خدت آخر ثواب السلام 30. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحه، وأنه مرة غاب على رسول الله، استأخره رسول الله فأرسل إليه، فلما أتاه احتضنه، فقال فكانت هذه الزيادة أكبر حاجة يتمناها ويخطر على باله. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. فهو كان بيقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيتبع السنة، إنه إذا مر الصبيان شوية عيال بيلعبوا في الشارع يسلم عليهم. طب ليه؟ عشان يتعلموا السلام، عشان يعرفوا أن الكبير يسلم على الشباب، فهم لما يكبروا شوية يسلموا على الأصغر منهم. طيب، وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رهطا من اليهود دخلوا، هذا حديث متفق عليه، رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقلت: بل أنتم عليكم السام واللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في كل شيء. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت عليكم. هم قالوا السلام عليكم فهو قال لهم عليكم. خلاص لا شتمهم ولا أهل. مش أنتم بتقولوا السلام عليكم؟ طب قلتوا عليكم كمان زي ما قلتوا لي. عايزين حاجة كويسة قولوا كلام كويس، عايزين كلام وحش هنقول لكم الجزاء من جنس العمل. أما السيدة عائشة ما استحملتش، السلام يعني الموت باللغة العبرية أو بلغة يهودي ذلك الزمان، ما أعرفش هي العبرية الحالية ولا لا، إنما بلغة يهودي ذلك الزمان السام كان الموت. فالسيدة عائشة لم تحتمل إنه يقولوا له السام، فقالت لهم بل أنتم فعليكم السام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبها هذه المعاتبة الرقيقة، إن الله يحب الرفق في كل شيء. قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت عليكم أو عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم. واحد دخل علينا وإحنا جالسين كده يقول السلام عليكم. طب دخل علينا وإحنا بنقرأ درس وبنتكلم وبتاع، هيقول السلام عليكم إزاي ده؟ هيقطع الدرس أو هيطلع صوته في التسجيل، فالناس في اليوتيوب تلاقي واحد دخل بيقول السلام عليكم، ده يسلم في سره على اللي جنبه، يقعد لما يقعد يقعد على اللي جنبه السلام عليكم كده عشان الأدب الإسلامي. فليسلم، فإن بدا له أن يجلس يعني دون أن يسلم فليجلس، ثم إذا قام فليسلم. فليست الأولى يعني عند القدوم بأحق من الآخرة أو الأخيرة يعني عند القيام. يجزئ عنك أن تسلم مرة واحدة في المجيء أو في القيام. وأنا كنت أستغرب كثيرا إخواننا العرب في البلاد العربية التي عملت فيها، يدخل فيقول السلام عليكم، السلام عليكم، حياكم الله، حياك الله، ويقعد. إذا جاء أكل أو قهوة أو تمر أو مية أو أي شيء ضيافة أو مجاش، يقعد جلسته اللي هو يقعد 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ما شاء الله لا أن يجلس، وبعدين يقوم سلام، يقولوا سلام ويمشي، لا سلموا على بعض ولا أخذوا بعض بالأحضان زي ما احنا بنعمل ولا إيه الحكاية دي. أتاري هذا من عادات العرب اللي أقرها الإسلام. قال لهم إذا واحد جاي يقول السلام عليكم لما يجي، ما قالش ساعة ما يجي، لأنه كان لما يدخل واحد يلاقي فيه حديث داير يروح جاي منزوي في المجلس كده وما يتكلمش، ما لقى حديث داير أو فرصة لا يستطيع أن يسلم فيها يقعد ساكت، ولما يخلص هو قايم يسلم. فليست الأولى بأولى من الأخيرة أو الآخرة يعني إيه؟ يعني يجزئ عنك أحد السلامين، سلام القدوم أو سلام القيام. وفي المصافحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قابلت أخوك المسلم سلمت عليه صافحته يغفر لك قبل أن تتفرقا. وفي رواية تحات ذنوبهما، تحات يعني تسقط كورق الشجر الذي يسقط في الخريف. قال الإمام الغزالي والقيام يعني القيام للقادم أو للزائر كده، والقيام مكروه على سبيل الإعظام. إذا قمت الواحد عشان أنت بتعظمه، عشان مكانته كبيرة، عشان مقامه في المجتمع هايل، هذا محرم أو مكروه، لا على سبيل الإكرام. إذا قمت إكراما لصديقك، إكراما لقريبك، إكراما لأبيك، إكراما لأخيك، هذا الإكرام جائز، أما الإعظام مكروه. قال أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له الناس، ولذلك قال في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية بن أبي سفيان من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره أن يمثل له الرجال قياما يعني إيه؟ طب أنا دخلت في قام الناس اللي معايا فسررت، بس أنا مش بنبسط لو قاموا، أزعل لو ما قاموش. من سره أن يمثل له الرجال قياما بيطلب القيام، بيتوقع القيام، فإذا ما قاموش يبقى زعلان ومبتئس ومكتئب، دول ما قاموليش، يعني أنا شأني صغير عندهم وأنا ما استاهلش القوام، يعني قاموا لفلان وما قاموليش. هو ده اللي بيحب القيام ويتشوف إليه ويرى الناس من واجبهم إنهم يقوموا له، هذا هو الذي فليتبوأ مقعده من النار. من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. أدخل أنا كده وسع شوية يا عبد الرحمن، وسع كده فيكشف ويوم يروح يقعد هناك. انا اقعد بقى لان انا عايز اتعنطس في المجلس واوريكم كرامتي وشطرتي وكده. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا، توسعوا وتفسحوا. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فبعض التابعين سال عبد الله بن عمر وهو بيروي هذا الحديث قال له ذلك في الجمعه، يعني ما أقيمش الرجل من مجلسه وأجلس مكانه في اجتماع الناس لصلاة الجمعة؟ قال في الجمعة وفي غير الجمعة، يعني في جميع المجالس. ويكره أن يقال في ابتداء السلام عليك السلام، فقد قاله رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن عليك السلام تحية الموتى. قالها ثلاثا، قال له ثلاث مرات إن عليك السلام تحية الموتى، ثم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستحب للداخل إذا سلم ولم يجد مجلسا ألا ينصرف، داخل ما فيش كرسي ما يمشيش بقى ويرجع ويتأنزح وأنا ما فيش مكان الحلقة ضاقت عليا، لا لا، يقعد وراء الحلقة، يقعد وراء الكرسي، يجيب كرسي من بعيد ويخليه وراهم يجلس خلف الصف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة حتى فضية فجلس فيه، وأما الثاني فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما كان يقوله للناس قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قل لنا حكاية النفر الثلاثة دول. قال أما أحدهم فآوى إلى الله، أو فآوى إلى الله، فآواه الله تعالى، ده اللي قعد في الفرجة اللي لقاه. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله تعالى منه، ده اللي قعد ورا الصف. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله تبارك وتعالى عنه. أما الثالث فأعرض، فأعرض الله تبارك وتعالى عنه. وكرر مرة ثانية الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أبي داود والترمذي عن البراء بن عازب، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ودخلت أم هاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وابنته فاطمة تمسك قماش ثوب تستره به وفي غسله، فقالت السلام عليكم، فهو مش شايفها، فقال من هذه؟ قالت أم هاني يعني أنا أم هاني أخت علي بن أبي طالب. فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هاني، يعني حتى إذا أنت لم ترى الداخل ولكنك سمعت سلامه فعليك أن ترد عليه السلام، إن عرفته رد السلام، بس ما عرفتوش قول أنت مين، لأنه قد يكون عفريت، قد يكون حرامي، قد يكون شيطان، طبعا فيش عفريت، يعني عفريت بتوع أماني بتوع الحكايات دول يعني، فعندئذ ما تردش على العفريت، رد على اللي يستاهل الرد يعني. نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن قبل أن ننتهي من كلامنا أحب أن أذكر سؤالا وردنا عدة مرات في بعد القراءة الفائتة، يسأل فيه عدد من الناس يا محمد يا عوة هل أنت صوفي؟ أنا لا أعرف إن كان الذين وجهوا هذا السؤال يعرفون حقيقة التصوف أم أنهم لا يعرفون، يعرفون محمد العوا على نحو ما أم لا يعرفون. أما السؤال مهم، سؤال هل أنت صوفي هو مهم. هل الصوفي يقول أنا صوفي؟ هل الذي ما هو التصوف؟ احنا قلنا التصوف هو الخوف من الجليل والرضا بالقليل واحتقار الدنيا وما فيها والنظر إلى الآخرة وما تحويه، هذا هو حقيقة التصوف. التصوف هو الزهد فيما يسره الله للناس والرضا بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. التصوف حسن الخلق، التصوف كثرة العبادة كلما استطعت إلى ذلك سبيلا، التصوف إخلاص النية، كل عمل تعمله بنية، لا تترك عملك هملا ولا بغير نية تنويها فتؤجر حتى على النية ولو أخفقت في العمل. فمن جمع هذه الأشياء فهو متصوف. أما التصوف الطرقي بقى أنه يبقى لك شيخ وتكون عند الشيخ كما الخرقة في يد الغاسل والميت في يد المغسل، وأنه من ليس له شيخ فشيخه الشيطان، وأنه إذا أمرك الشيخ أن ترمي نفسك في البحر ارمي نفسك لأنه بركة الشيخ هتنجيك، وأنك تؤمن أن الشيخ بيمشي على المية، وأنه راح مكة وصلى العشاء مع الناس وبعدين كان معاك وصلى معاك الفجر هنا تاني في اسكندرية أو في القاهرة أو في طنطا، وان تؤمن ان الشيخ بيكلم الحجر والحجر بيرد عليه وبيكلم الغزال والغزال بيرد عليه، فهذه خرافات وترهات لا يقبلها اهل التصوف الصحيح. اهل التصوف الصحيح اللي بنسميه التصوف السني، اللي هم زي الجنيد وزي سهل التستري وزي الأئمة الكبار دول، الذين أثنى عليهم كبار علماء المذهب السلفي زي ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم، أثنوا على هؤلاء وقالوا هؤلاء أعيان الطريقة، يعني رموزها القوية الكبيرة. فمن أراد أن يكون متصوفا على منهج أهل السنة زي بشر الحافي اللي أحمد بن حنبل قال لأخته من بيتكم خرج الورع، فليتبع هذه السبل، ياخذ الورع، ياخذ حسن النية، ياخذ الإخلاص، ياخذ التوجه إلى الله بصدق، ياخذ العفاف عما في أيدي الناس، ويمسك لسانه عن سيرة الناس، ويعبد الله على طريقة صحيحة، فبهذا يبلغ أقصى ما يبلغه المتصوف الصادق من الدرجات. أما الطريق الآخر اللي ألمحت إليه فهو طريق لا يؤدي إلى خير، ونحن لسنا منه ولا هو منا إن شاء الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم والذين سألونا سواء السبيل، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعل الإخلاص رائدنا وسبيلنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.